الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الفارضية. ما زال الحديث عن المسألة المشركة والتي يقال لها أيضا الحمارية والحجرية. المسألة يعني كما مر بنا هي عبارة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فالزوج له النصف والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم على مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله لهما ثلث المال كاملا فرضا، والإخوة الأشقاء يسقطون. وعلى مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله أن الإخوة الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة للأم ويرثون جميعا على أنهم إخوة للأم، فيشتركون في الثلث ويرثون جميعا على اعتبار أنهم إخوة من الأم، ويكون للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة كما يطبق على إيه الإخوة للأم، لأن الله تعالى قال في ميراث الإخوة للأم قال فهم شركاء في الثلث، والشركة في لغة العرب معناها المساواة، يعني فهم شركاء أي متساوون في الثلث يتقاسمونه بينهم إيه بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى الواحد. فهنا يقول أو شقيقا اتحد، يعني كان الشقيق واحدا فقط، فامنع إيه شقيقا، يعني الشقيق إما واحدا أو أكثر، يعني شقيق واحد أو أكثر. قال ومتى وجدت في موضع الشقيق معهم أختا من غير أم ورثنها عائلة، فإن تجد معصبا كن حاضلا. حاضلا يعني مانعا، الحظل هو المنع، يعني كن حاضلا يعني مانع. طيب فهنا يقول ومتى وجدت في موضع الشقيق معهم أختا من غير أم، يعني لو قل لو مسألة المسألة المشركة أو الحمارية، لكن بدل الأخ الشقيق وضعت أختا شقيقة أو أختا لأب، أختا شقيقة أو أختا إيه لأب، ماشي، إما أخت شقيقة أو أخت لأب، فهذا معنى أختا من غير أم، يعني أختا إيه إما شقيقة أو لأب. قال ورثنها عائلة، فمعنى هذا يعني أنه لو المسألة كانت بهذا الشكل، عندك زوج وأم ماشي وإخوة لأم وأخت شقيقة، زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة، خليها أخت شقيقة هنا إيه ماشي. طيب الزوج له الإيه النصف، إن المسألة تختلف، يعني الزوج له النصف والأم لها برضو السدس، والإخوة للأم لهم الثلث. هنا الشقيقة وارثة بالفرض، الشقيقة غير الشقيق، الشقيق كنا نقول وارث بالتعصيب، فكان إيه إذا لم يتبقى شيء يسقط على مذهب الحنفية والحنبلة، لكن هنا الشقيقة وارثة بالإيه بالفرض، ففرضها كم؟ النصف، فنعطيها فرضها الذي هو الإيه النصف. ثم تعول المسألة، يعني الآن لما هنجمع سنجد أن المسألة أصلها من ستة وتعول إلى تسعة، لأن الزوج له النصف اللي هو ثلاثة من ستة، والأم السدس واحد من ستة، والإخوة لأم لهم الثلث اللي هو اثنين من ستة، والشقيقة لها النصف اللي هو ثلاثة من ستة، ماشي، المجموع كم؟ تسعة على ستة، فالذي له سدس يأخذ تسعا، والذي له سدسان يأخذ تسعين، والذي له ثلاثة أسداس يأخذ ثلاثة أتساع، وهكذا. نفس الشيء لو مكان الأخت الشقيقة وضعت أختا لأب، نفس الطريقة برضو، زوج وأم وإخوة لأم اثنين فأكثر، وأختا لأب برضو الأخت لأب لها فرض وهو النصف، فتأخذ فرضها اللي هو النصف، والمسألة أيضا يكون أصلها من ستة وتعول إلى تسعة. فهذا معنى قوله ومتى وجدت في موضع الشقيق معهم أختا من غير أم، يعني أختا شقيقة أو لأب، ورثنها عائلة، يعني أعطها النصف والمسألة تصبح من مسائل الإيه العور. فإن تجد معصبا كن حاضلا. يقول طيب لو أخت شقيقة ومعها معصب اللي هو معها أخ شقيق، كن حاضلا يعني مانعا لهم من الايه الميراث، لان لو كان مع الاخت الشقيقه اخ شقيق فتكون المساله هكذا، زوج وام واخوه لام واخت شقيقه واخ شقيق، فهنا الزوج له النصف والام لها السدس والاخوه الام لهم الثلث، وبعدين الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق فيرثون الباقي تعصيبا ولا يتبقى شيء فيسقطون. ماشي؟ فيسقطون. فهذا تعتبر هنا إيه من ضمن مسائل الأخ المشؤوم، اللي هو يعني لولاه لورثت أخته، هو ما جاء عصبها فأخذ الباقي تعصيبا ما تبقى شيء، هو بدونه هي كانت هتاخذ النصف ولو عائلا بس كانت هتاخذ، لكن بسبب وجوده سقطت هي وهو. نفس الشيء لو كان مكان الأخت الشقيقة كان في أخت لأب وعصبها أخ لأب، يعني أخت الأب وأخ لأب، فيعصبها ويأخذون الباقي ولا يتبقى شيء فيسقطون. فهذا معنى كن حاضلا يعني كن مانعا لهم من الإيه التوريث. طيب قال طيب هنا لو بدل الأخت الشقيقة أختان شقيقتان، أختان شقيقتان أيضا نفس الشيء، يفرض لهما الثلثان، يفرض لهما الثلثان، والمسألة تعول إلى عشرة، تعول إلى عشرة. ماشي؟ فلو مكان الأخت الشقيقة أختان شقيقتان، أو مكان الأخت لأب أختان لأب، برضو إيه نفرض لهما وتعول إلى عشرة، بس بشرط عدم وجود معصب. لو وجد معصب سيكون ايه اخا مشؤوما يعصبه ويسقطه. واضح؟ فاذا قوله هنا ايه في موضع الشقيق معهم اختا يعني ايه واحده او اكثر، يعني ممكن ايه اختين او ثلاثه اخوات، يعني هم ايه اخوات، يعني ما يكونش معه ليس معهن ايه ذكر، يعني فاختين الشقيقتين او اي عدد من الاخوات الشقيقات اثنتين فاكثر، يأخذون الايه يأخذن الثلثين فرضا. طيب قال ذوي الأرحام، انتقل بعد ذلك الى ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. ذوي الأرحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. فيقول ولد بنت، طبعا بالنسبة لتوريث ذوي الأرحام فأيضا الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله يريان توريث ذوي الأرحام، يعني لو أن رجلا مات وليس له أقارب من ذوي الفروض ولا العصبات، فذوي الأرحام هل يمكن أن يرث ذوي الأرحام في وجود أحد من أصحاب الفروض؟ فالجواب ذوي الأرحام يرثون بشرط عدم وجود وارث بالتعصيب، لأن أي وارث بالتعصيب سيأخذ المال كله ولن يأخذ ذوي الأرحام شيء. ويشترط أيضا عدم وجود أي وارث بالفرض عدا الزوجين، لأن أي وارث آخر بالفرض غير الزوجين سيأخذ المال فرضا وردا، لكن الزوجان لا يرد عليهما، فممكن يأخذ الزوجان إيه فرضهم ويتبقى شيء بعدهم ولا يوجد وارث بالتعصيب فيأخذه ذوي الأرحام. ذوي الأرحام اللي هم مثلا إيه زي أولاد البنت وأبو الأم ومثلا والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء ليس لهم نصيب في الميراث لا بالفرض ولا بالتعصيب. فإذا وجد يعني بعض هؤلاء وكان المسألة فيها وارث بالتعصيب، يعني مثلا رجل مات وترك مثلا ابن عم وترك خالا، ابن العم هذا وارث بالتعصيب يأخذ الايه المال كله تعصيبا، والخال هذا ليس من الوارثين، فهذه لا اشكال فيها ان الوارث التعصيب يأخذ المال كله. طيب لو مثلا رجل مات وترك بنته وخاله، البنت والخال، البنت لها الايه النصف فرضا والباقي ردا، والخال هذا من ذوي الارحام لا يأخذ شيء، واضح؟ فأي وارث بالفرض غير الزوجين يأخذ المال فرضا وردا، ولا يتبقى شيء لإيه يعني لا يأخذ ذوي الأرحام شيء إلا في حالة الزوجين، لأن الزوجان يأخذان فرضهما ولا يرد عليهم. يعني لو مسألة مثلا امرأة ماتت وتركت زوجها وخالها، الزوج يأخذ الإيه النصف فرضا، طيب النصف الباقي أين يذهب؟ هنا الخال نورثه، لأنه إيه من ذوي الأرحام، طالما لا يوجد وارث بالتعصيب ولا يوجد وارث بالفرض ممن يرد عليه، فبالتالي إيه ممكن يعني. فالقصد أنه لا يتصور يعني إرث ذوي الأرحام في وجود أي وارث آخر ممن يرث بالفرض أو بالتعصيب ما عدا الزوجين بس، يعني ممكن ذوي الأرحام يرثون في وجود الزوجين على أساس أن الزوجين يعني لا يرد عليهم. وضع هو طبعا هنا طريقة توريثهم سيأتي توضيحها. حاضر. الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله قال بتوريث إيه ذوي الأرحام في حالة يعني عدم وجود إيه من يرث من ذوي الفروض أو العصبات، فذوي الأرحام يرثون، وحجتهم في ذلك يعني قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقالوا هؤلاء يعني هم طبعا ان كانت الايه يعني اولو الارحام ليس مقصود بها المصطلح الفقهي اللي هو كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، ولكنهم يدخلون فيها يعني الايه عامه، يعني اولو الارحام يعني الاقارب بصفه عامه سواء ورثه ولا غير ورثه، بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، فايه فاذا هم اولى يعني من عموم المؤمنين، فاولو الارحام اولى من عموم المؤمنين، يعني اي قرابه فهم أحق بالميراث. بينما الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله يعني قال إن الله تعالى قسم الفرائض وحدد إيه الوارث من غير الوارث، فأي قريب ليس من الورثة لا مزية له على عموم المسلمين، فإذا مات رجل وترك قرابة من ليس لهم نصيب في الميراث فالمال يذهب إلى بيت المال، يذهب إلى إيه إلى بيت مال المسلمين. فهذا كان مذهب الإمامين يعني مالك والشافعي رحمهم الله، وهي طبعا مسائل الخلاف بين الصحابة أصلا رضي الله عنهم أرضاه. ثم بعد ذلك المتأخرون من الشافعية وكذلك بعض المتأخرين من المالكية قالوا إيه لما اختل بيت المال ولم ينتظم وكذا، قالوا في هذه الحالة أخذوا بتوريث ذوي الأرحام ووافقوا فيها من سبق يعني من الآية. فهنا يقول ذوي الأرحام ولد بنت ولد بنت لابني، يعني من هم ذوي الأرحام؟ قال ولد بنت، يعني من ذوي الأرحام ولد البنت، ولد بنت لابني أولاد بنت الابن، أولاد البنت ماشي. الأولاد كلمة ولد لما نقول ولد يعني ذكرا أو أنثى، فما نقول إيه ولد بنت يعني معناه ايه ابن البنت او بنت البنت ماشي، ولد بنت الابن يعني او يعني ابن بنت الابن، وبنت بنت الابن اولاد بنت الابن لا يرثون، فهم من ذوي الارحام. بنت اخ، بنت الاخ ليست من الورث، يعني لو تذكرون احنا عدينا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء لم نذكر فيهم اولاد البنت ولا اولاد بنت الابن ولا ذكرنا بنات الأخ. قال وبنت عم يدني، يبقى هنا ذكر إيه بنت الأخ، بنت الأخ يعني بنت الأخ، بنت الأخ يعني ليست إيه ليست من الوارثين لا بالفرض ولا بالتعصيب، فهي من ذوي الأرحام. هذا يشمل بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم، بنت الأخ أيا كان نوع الأخ لا يقل. قال وبنت عم يدني، كذلك بنت العم سواء بنت عم شقيق أو بنت عم الأب أو بنت عم لأم. طيب يقول عم لأم، عم لأم، العم لأم، لأن الأعمام الذين عددناهم من ضمن الورثة هم الإيه؟ العم الشقيق والعم لأب، العم اللي هو أخو الأب ليس كذلك؟ فأخو الأب قد يكون أخاه شقيقه، يعني قد يكون لك عم هو أخو أبيك الذي يشترك مع أبيك في أبويه، يعني هو عمك الشقيق، يعني هو أخ شقيق لأبيك يشترك مع أبيك في أبويه. والعم لأب هو الذي يكون أخا لأبيك من جهة أبيهما لكن له أم أخرى، والعم لأم هو الذي يكون أخا لأبيك من جهة أمه لكن من إيه؟ من أب أخر. فالعم الشقيق يرث بماذا؟ بالتعصيب، والعم لأب يرث أيضا بالتعصيب، لكن العم لأم هو معدود من إيه؟ من ذوي الأرحام. ولد أخت، أولاد الأخت، يعني ابن الأخت وبنت الأخت، سواء أخت شقيقة أو لأب أو لأم، أولاد الأخت لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، فبالتالي هم من ذوي الأرحام. وولد ولد أم، وولد ولد أم، يعني أولاد الإخوة لأم. يبقى إذن الإخوة لأم أولادهم سواء بنين أو بنات لا يرثون، يعني ابن الأخ لأم لا يرث وبنت الأخ لأم لا ترث، واضح؟ لكن الأخ الشقيق، الأخ الشقيق أبناؤه يرثون، ابن الأخ يرث، لكن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لكن ابن الأخ لأم ليس من الورث، ماشي؟ فهذا معنى وولد ولد أم، يعني أولاد الأخ لأم، وكذلك أولاد الأخت لأم، طبعا كل أولاد الأخوات كما مر لا يرث لا فرضا ولا تعصيبا، فهن من ذوي الأرحام. قال عمة ولو لجد، عمة ولو لجد، العمة اللي هي ايه؟ أخت الأب، وممكن قال عمة ولو لجد، يعني العمة ممكن تشمل أخت أبيك أو أخت أبي أبيك أو أخت أبي أبي أبيك وهكذا، فهي إيه؟ العمة ممكن تكون عمتك أو عمة أبيك أو عمة جدك، أو بعبارة أخرى يعني أخت أبيك أو أخت أبي أبيك أو أخت أبي أبي أبيك وإن على هكذا. فالعمة أيا كان يعني نوعها لا ترث. قال خال وخالة أبو الأم كذا، أم أبي الأم ونحوها خزى. يقول عندنا أيضا من ذوي الأرحام، قال خال وخالة، الخال والخالة، ماشي، وبعدين أبو الأم، أبو الأم أيضا ممن لا يرث، اللي هو أبو الأم لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، فأبو الأم هو معدود من إيه؟ من ذوي الأرحام. قال كذا أم أبي الأم، أم أبي الأم أيضا إيه؟ لا ترث. لما ذكرنا الجدات الوارثات قلنا عندنا اللي هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، لكن أم أبي الأم هذه لا ترث. قال ونحوها، ونحوها يعني كل جدة إيه؟ ساقطة. قال أم أبي الأم ونحوها خزى، يعني كل جدة ساقطة، ماشي، فكل جدة ساقطة لا ترث. والجدات الساقطات هي إيه؟ يعني كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين، أي جدة في طريقها إلى الميت تجد إيه؟ ذكرا بين أنثيين مثلا، فهذه ايه؟ جدة ساقطة، يعني ام ابي ام الام، يعني مثلا ام ابي ام الام او ام ام ابي الام مثلا، يعني اذا دخل فيها وجدت ابا قبله ام وبعده ام معناه أن هذه جدة إيه ساقطة، أو أم أبي أبي الأم، هنا صحيح أب أب قبلهم أم وبعدهم أم، فهذه جدة إيه ساقطة وهكذا. فهذا معنى أم أبي الأم ونحوها، خذا كل الجدات الإيه الساقطات. نحن تكلمنا في ميراث الجدة يعني عن الجدات الوارثات والجدات الإيه الساقطات يعني الممنوعات من الميراث يعني هنا. قال كذلك المدلي، كذلك المدلي أي بواحد من هؤلاء، أدلى به يعني كان الإيه واحدا، كان واحد من هؤلاء واسطة بينه وبين الميت. فتقول من أدلى مثلا بالعم لأم فإنه إيه لا يرث، يعني مثلا العم لأم لا يرث، فمن أدلى به يعني ابن العم لأم مثلا لا يرث. ماشي، لما نقول مثلا الخال لا يرث، لا يرث يعني لا بالفرض ولا بالتعصيب، فهو من ذوي الأرحام، فمن أدلى بالخال فهو أيضا من ذوي الأرحام، يعني ابن الخال بنت الخال هي أيضا من ذوي الأرحام، فكل من أدلى بواحد من هؤلاء. قال كذلك المدلي، ماشي، المدلي يعني المدلي بواحد من هؤلاء أي من كان واحد من هؤلاء واسطة بينه وبين الميت. قال وكل غنما، وكل غنما إن عاصب ورب فرض عدما، وكل غنم يعني كل واحد من هؤلاء يعني يرث بشرط انعدام العاصب وانعدام صاحب الفرض. فإذا هؤلاء الذين هم ذوي الأرحام يرثون بشرط عدم وجود عدم وجود وارث بالتعصيب في المسألة وعدم وجود وارث بالفرض، بس طبعا نستثني من هذا الزوجين، فالزوجين يرثان بالفرض وما تبقى بعدهما يمكن أن يأخذه ذو الأرحام، يمكن أن يأخذ ذو الأرحام ما تبقى بعد الزوجين، لأن الزوجين لا يرد عليهما، بينما أي فرض آخر غير الزوجين فالوارث بالفرض سيأخذ المال كله فرضا وردا لو وجد، لكن فلا يتبقى شيء لذوي الأرحام، لكن الزوجان لا يرد عليهما، فما تبقى بعد نصيبهما إذا لم يوجد وارث بالتعصيب فذوي الأرحام يأخذون الباقي. قال وكل من يدلي بشخص فهو في إرث بمنزلته فاعترفي. قال وكل من يدلي بشخص فهو في إرث بمنزلته. فهنا طريقة توريث ذوي الأرحام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقال لمذهب الإمام أحمد يعني في طريقة توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل، ووافقه على ذلك يعني متأخر المالكية والشافعية وكذا، ممن قال بتوريث ذوي الأرحام يأخذون بهذه الطريقة اللي هي طريقة التنزيل، اللي هو بمعنى أن ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، منزلة من كان يعني واسطة بينه وبين الميت من الإيه من الورث. فتوضيح ذلك يعني قال فاعترفي، فالمال كله لبنت الأخ إن وجدتها ببنت عم تقترن. فيقول لك مثلا هنا ضرب مثالا، قال بنت أخ وبنت عم، بنت الأخ من ذوي الأرحام ليست وارثة لا بالفرض ولا بالتعصيب، وبنت العم أيضا من ذوي الأرحام لا ترث لا بالفرض ولا بالتعصيب. فبنت الأخ تدلي بمن، يعني من الواسطة بينها وبين الميت؟ الأخ، بنت الأخ بينها وبين الميت الأخ، فإذا نقول هي أدلت إلى الميت بالأخ، يعني وسطت بينها وبين الميت الأخ، كان وسط بينها وبين الميت، فننزلها منزلة من أدلت به، يبقى بنت الأخ ننزلها منزلة الأخ، وبنت العم هي أدلت بمن؟ بالعم فننزلها منزلة العم. فإذا بنت أخ وبنت عم نعاملهما كأنهما إيه؟ كأنهما أخ وعم. طب المسألة لو كان فيها أخ وعم، المال لمن؟ المال للأخ والعم لا شيء له. فإذا إيه؟ نصيب الأخ نعطيه لمن إيه؟ لمن أدلت بالأخ، ونصيب العم نعطيه لمن أدلت إيه؟ بالعم. فنصيب الأخ هنا كان المال كله، كان المال كله، فنعطيه إيه؟ المال كله لبنت الأخ. فيقول فالمال كله لبنت الأخ إن وجدتها ببنت عم تقترن. فهنا طريقة التنزيل، يعني أنه أولاد البنات وأولاد أولاد البنات يكون بمنزلة الإيه؟ البنات. أولاد بنات الإبن يكون بمنزلة الإبن، لأن احنا نشوف أول وارث في طريقها إلى الميت، يعني ذوي الأرحام شوف أول وارث في طريقها إلى الميت. فمثلا ابن بنت يعني طبعا أولاد البنات يكون بمنزلة الإيه؟ البنات. أولاد بنات الابن لا، يكون بمنزلة إيه؟ بنت الابن. لا إذا لأن بنت الابن وارثة، لا بنت الابن وارثة، ماشي. فأولاد البنت يكون بمنزلة الإيه؟ البنت. أولاد بنت الابن يكون بمنزلة بنت الابن، لا لأن بنت الابن ترث. فنشوف أول وارث، يعني مش بنت الابن وارثة أليس كذلك؟ فبنت الابن وارثة فتكون بمنزلة بنت الابن. أولاد الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة، أولاد الأخت لأب بمنزلة الأخت لأب، أولاد الأخت لأم يكون بمنزلة الأخت لأم، بنات الأخ الشقيق بمنزلة الإيه؟ الأخ الشقيق، بنات الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب، بنات ابن الأخ الشقيق بمنزلة ابن الأخ الشقيق، بنات ابن الأخ لأب بمنزلة ابن الأخ لأب. عندك مثلا أولاد الأخ لأم بمنزلة من؟ الأخ لأم، لأن الأخ لأم إيه؟ وارث. فأولاد الأخ لأم بمنزلة الأخ لأم. طيب بالنسبة للأعمام والعمات، هنا يعني في طريقة التنزيل، الأعمام والعمات نجعلهم، الأعمام من ذوي الأرحام اللي هو العم لأم يعني، والعمات نجعلهم في التنزيل بمنزلة الأب، والأخوال والخالات نجعلهم بمنزلة الأم، ماشي. فالأعمام غير الوارثين اللي هو العم لأم اللي هو غير وارث نجعله بمنزلة الأب، والعمات نجعلهن بمنزلة الأب. وبالنسبة للأخوال والخالات نجعلهم بمنزلة من؟ الأم. وبنات العم بمنزلة الإيه؟ العم. وبنات ابن العم بمنزلة ابن العم. الأخوال والخالات نجعلهم بمنزلة الأم. فهذا يعني استثناء في طريقة التنزيل، يعني نحن ما نقول مثلا أن الخال هو ابن أبي أم الميت، الخال هو إيه؟ ابن أبي أم الميت، أليس كذلك؟ بس نجعله بمنزلة الإيه؟ الأم، نجعله بمنزلة الأم، ماشي. والأجداد الساقطون من جهة الأم بمنزلة الأم، والأجداد الساقطون اللي هم من جهة الأب يكونون بمنزلة الأب، الجدات الساقطات من جهة الأم بمنزلة الأم، الجدات الساقطات من جهة الأب بمنزلة الإيه؟ الأب، وهكذا يعني. طيب فهنا ايه؟ فيقول وجمعهم ان كان من جنس فقط فرجل كامرأة في من ضبط، وجمعهم ان كان من جنس فقط فرجل كامرأة فيما انضبط. فهنا يعني في طريقة توريث ذوي الأرحام من قواعد توريثهم يعني عند الحنابلة، أنهم إذا استوت منزلتهم ممن أدلوا به يقسم المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. توضيح هذا، مثلا نقول إيه، ثلاث بنات بنت، ماشي، ثلاث بنات بنت، ثلاث بنات بنت، المال بينهن ايه؟ بالسوية. بنات البنت بمنزلة من؟ بمنزلة البنت. فالبنت كانت ستأخذ المال كله فرضا وردا، فما قال الى البنت يقول الى بنات الايه؟ البنت، ويقتسمنه ايه؟ بالسوية بينهن. يبقى المال اثلاثا، نقسم المال بين بنات البنت اثلاثا. طيب، ثلاثة ابناء بنت مع بنت بنت، ثلاثة أبناء بنت وأختهم اللي هي بنت بنت برضو، بنت بنت وثلاثة أبناء إيه؟ بنت، كلهم أدلوا إيه؟ بهذه البنت يعني هم. فهي البنت كان لها المال كله فرضا وردا، فالآن البنت هذه غير موجودة، موجود أولادها أربعة، ثلاثة بنين وبنت. فهنا عند الحنابلة يقولون للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، هنا نورثهم ايه؟ نقسم المال بينهم ارباعا، يعني كل ابن بنت له الربع، وبنت البنت لها الايه؟ الربع، يعني ابن ثلاثة ابناء بنت كل واحد له الربع، وبنت البنت لها الربع مثلهم ايضا. فهذه الطريقة. الشافعية طبعا عندهم اختلاف في هذا، يقولون للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين في هذه المسألة، يعني متأخر الشافعية اللي أخذوا بالتنزيل لم يوافق الحنابلة في هذا، وقالوا للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. إذا اختلفت منازلهم ممن أدلوا به، يعني مثلا ثلاث خالات، واحدة شقيقة، واحدة لأب، واحدة لأم، فهنا اختلفت منازلهم، مش كلهم إيه؟ من نوع واحد، يعني ثلاث خالات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم. قلنا الخالات كلهن بمنزلة الايه؟ الأم. الخالات بمنزلة الايه؟ الأم، ماشي. الأم لو الرجل مات وترك أمه، كانت الأم هتأخذ المال كله فرضا وردا، فنصيب الأم هنا سنوزعه على ايه؟ على من أدلى بالأم. طيب، هنا الخالة الشقيقة هي بمنزلة أخت شقيقة للأم، والخالة لأب هي بمنزلة أخت لأب للأم، والخالة لأم هي بمنزلة أخت لأم لتلك الإيه؟ الأم. فنجعل كأن المسألة عندنا الآن أخت الشقيقة وأخت الأب وأخت الأم. الأخت الشقيقة كم ميراثها؟ الأخت الشقيقة لها النصف فرضا، والأخت لأب لها السدس تكملة الايه؟ الثلثين. والاخت لام لها السدس، ماشي. الاخت لام يكون لها السدس، يعني لو عندك شقيقة واخت الاب واخت الام، الشقيقة لها النصف فرضا، والاخت لاب لها الايه؟ السدس تكملة للثلثين، والاخت لام لها السدس، ماشي. لما تيجي فتجمع هذا، المسألة تكون من ستة، المجموع عندك خمسة، الشقيقة لها ثلاثة على ستة، والأب واحد على ستة، والأخت لأم واحد على ستة، يبقى المجموع خمسة على ستة. فهذه من مسائل الرد، فترد، نقول أصلها من ستة وردت إلى خمسة. الخالة الشقيقة نعطيها نصيب أخت شقيقة اللي هو هيكون ثلاثة على خمسة، والخالة لأب نعطيها ميراث أخت لأب، لأن هما إيه؟ لأن الخالات هن أخوات الأم، فكأن الأم هي اللي ماتت وتركتهن، فهن أخواتها. فالخالة الشقيقة نعطيها ثلاثة على خمسة، والخالة لأب نعطيها واحد على خمسة، والخالة لأم نعطيها واحد على خمسة. فهذا معنى قوله يعني وجمعهم إن كان من جنس فقط يعني استوت منزلتهم ممن أدلوا به، فنقول فرجل كامرأة في من ضبط، فرجل كامرأة يعني للذكر مثل حظ الأنثى الواحد. فهذا يعني بإيجاز طريقة توريث ذوي الأرحام. بعد ذلك يقول أصول المسائل والعور، أصول المسائل والعور. طيب هنا يعني أصل المسألة، أصل المسألة اللي هو زي بنسميه المقام اللي هو تحت، فمطلوب منا توحيد المقامات. تعرفون في الرياضيات يسموه توحيد المقامات، فهي فكرة تأصيل المسائل هي يعني الطريقة الحسابية لتوحيد المقامات يعني في المسائل، بحيث لما يكون عندك هذا الوارث مثلا له سدس وهذا له نصف وهذا له كذا، المقامات هنا عندك هذا واحد على اثنين وهذا واحد على ستة وهذا واحد، فنريد نوحد المقامات في المسألة. فهنا يقول ومخرج النصف، ومخرج النصف من اثنين، من اثنين كذا مخرج ثلث من ثلاثة خذا. يقول مخرج النصف يكون من اثنين، فالمسائل التي يكون فيها نصف والباقي فهذه المسألة يكون أصلها من من اثنين، واضح؟ فهو تأصيل المسائل وتحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروض المسألة بلا كسر، عشان ما يطلعش عندنا كسور، يعني لا نريد أن يطلع واحد له مثلا اثنين ونص من ستة ومش عارف واحد وثلاث ارباع من مش عارف كذا، لا نريد يعني أقل عدد نستطيع أن احنا نقسم منه الفروض من غير كسور. فعندنا أصل النصف، فأصل النصف هذا يكون أصلا لكل مسألة، يعني أصل اثنين أصلا لكل مسألة فيها نصف والباقي. أو نصف ونصف، يعني لو مسألة مثلا فيها نصف والباقي أو فيها نصف ونصف، يبقى المسألة هذه أصلها من كم؟ من اثنين. مسألة فيها نصف والباقي زي مثلا بنت وعم، يعني لو عندك مسألة بنت وعم، البنت لها النصف والعم له الباقي، فهذه المسألة أصلها من كم؟ من اثنين، البنت لها واحد والعم له واحد. طيب مسألة فيها نصف ونصف مثل زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب، الزوج له النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف فرضا، فمسألة فيها زوج وأخت شقيقة هذه فيها نصف ونصف، نقول مسألة أيضا من اثنين واحد واحد، زوج وأخت لأب برضو الزوج له النصف فرضا والأخت الأب لها النصف فرضا، فالمسألة من اثنين هذا واحد وواحد. الأصل الثاني اللي هو أصل ثلاثة، قال كذا مخرج ثلث من ثلاثة خذا. أصل الثلاثة هو أصل كل مسألة فيها ثلث والباقي، فيها ثلث والباقي أو فيها ثلثان والباقي أو فيها ثلث وثلثان، أي مسألة فيها ثلث والباقي يبقى أصلها من ثلاثة، أي مسألة فيها ثلثان والباقي أصلها من ثلاثة، أي مسألة فيها ثلث وثلثان فأصلها من ثلاثة. طيب مسألة فيها ثلث والباقي مثالها أم وأخوان، أم وعم، أم وعم، الأم كم نصيبها؟ الثلث، والعم له الباقي، بالمسألة هذه أصلها من كم؟ من ثلاثة. طيب أخوان لأم وعم، رجل مات وترك أخوين لأم وترك عما، أخوان لأم كم فرضهما؟ الثلث، والعم له الباقي، هذه المسألة أصلها من كم؟ من ثلاثة، واحد للأخوين لأم والباقي الآن عرفنا الباقي، الباقي كم؟ 2 من 3 يبقى للعم. مسألة فيها ثلثان والباقي مثل بنتين وعم، رجل مات وترك بنتين وعما، البنتان ما نصيبهما؟ الثلثان، والعم له الباقي. إذا مسألة من 3 2 يعني سهمان للبنت وسهم للإيه؟ للعم. ثلث وثلثان كأخوين لأم وأختين شقيقتين، أخوان لأم وأختان شقيقتين، أخوان لأم كم فرضهما؟ الثلث، وأختان شقيقتان فرضهما الثلثان. جالي مسألة فيها ثلث فرضا وفيها ثلثان فرضا، فالمسألة أصلها من 3، 1 للأخوين لأم، 1 للأختين الشقيقتين. قال من 4، قال خذا من 4 ربعا و6 سدسا ومن 8 ثمنا لا ينسى، ومن 8 ثمنا لا ينسى. فيقول خذ من 4 ربعا، يعني معناه هنا ان اصل 4 هو اصل لكل مسألة فيها ربع وما بقي، فيها ربع وما بقي، او فيها ربع ونصف وما بقي. برضو لو مسألة فيها ربع ونصف سيكون اصلها ايضا من ايه؟ من 4، لان 4 هتكون اقل رقم ينقسم على ايه؟ على 4 وعلى 2. فمثلا امرأة ماتت وتركت زوجا وابنا، من يقسم لنا هذه المسألة؟ امرأة ماتت وتركت زوجا وابنا، الزوج كم له؟ الربع، والابن له الباقي. هذه مسألة فيها ربع والباقي، أصلها من كم؟ من 4، 1 للزوج والباقي اللي هو 3 للابن. طيب رجل مات وترك زوجة وعما، الزوجة كم نصيبها؟ الربع، والعم له الباقي. هذه المسألة أصلها من كم؟ من 4، 1 للزوجة والباقي للعم. رجل، أو هنا نخليها امرأة، نقول امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا وعما، من يقسم لنا هذه المسألة؟ امرأة ماتت، تفضل يا شيخ. البنت لها النصف والزوج له الربع لوجود فرع وارث، لأن الزوج إذا في فرع وارث يأخذ الربع، ماشي، والعم له الباقي. يبقى مسألة فيها نصف وربع والباقي، أصلها يكون من كم؟ من 4، أصلها يكون من 4. فهذا معنى قوله خذ من 4 ربعا، يعني خذ من 4، يعني اجعل أصل المسألة من 4، من 4 إذا كان فيها إيه؟ ربع. ومعنى فيها ربع يعني إما ربع والباقي أو ربع ونصف والباقي، فهي برضو هيكون فيها ربع. قال و6 سدسا، هنا انتقل إلى أصل الإيه؟ الستة. أصل الستة، فالمسألة يكون أصلها من 6 إذا كان إيه؟ إذا كان فيها سدس. المسألة يكون أصلها من 6 إذا كان فيها إيه؟ إذا كان فيها سدس. طيب طبعا مرات مثلا مسألة يكون فيها سدس والباقي، ممكن يكون فيها سدسان والباقي، وعندنا فيها يعني صور عديدة للمسائل اللي هي ايه يكون اصلها من 6، يعني ممكن نزيد توضيحنا. طبعا لسه موضوع العولة هنتكلم عنه بعد قليل، يعني في القصد مثلا ممكن مسألة يكون فيها سدس والباقي، ممكن سدسان والباقي. مثلا سدس والباقي مثالها ايه؟ مثالها مثلا ام و5 اخوة اشقاء، الام لها كم ايه؟ السدس لوجود جمع من الاخوة، الاخوة الاشقاء لهم الايه؟ الباقي. طيب ممكن مثلا عندك أب وأم وابن، الأب كم له السدس لوجود الايه الابن، فالأب له السدس والأم لها السدس والابن له الباقي، ماشي؟ وهكذا الستة لها حالات كثيرة سيأتينا شرحها إن شاء الله. يقول ومن ثمان ثمنا، المسألة يكون أصلها من ثمانية إذا كان فيها ثمن، يكون أصلها من ثمانية إذا كان فيها إيه ثمن، فإما ثمن والباقي مثل زوجة وابن، أو ثمن ونصف والإيه والباقي، ممكن مسألة يكون فيها ثمن والباقي زي زوجة وابن، رجل مات وترك زوجته وابنه، الزوجة كم لها الثمن لوجود الفرع الوارث والابن له الباقي، فهذه المسألة يكون أصلها من ثمانية، نعطي واحدا للإيه للأم والابن نعطيه الباقي. إذا عندك مثلا زوجة وبنت وعم، رجل مات وترك زوجة وبنتا وعما، من يقسم لنا هذه المسألة؟ تفضل عبد القادر. الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، والعم له الباقي. لما تنظر للمقامات هنا تلاقي عندك ثمانية واثنين وواحد، أقل رقم ينقسم على الجميع هو الإيه؟ الثمانية. فإذا المسألة هذه أصلها من ثمانية، ثمانية أسهم، فنعطي للزوجة سهما وللبنت كم سهما نعطيها؟ أربعة، والعم نعطيه الباقي، لأن لما نجمع عرفنا الباقي هيكون كم؟ ثلاثة. قال ثلاثة من الأصول السبعة أعل، فما لاثنين أو ثلاثة أو أربع أو الثمان لا تعل. بالنسبة لأصول المسائل فمنها أصول لا تعول، لا تقبل العول، يعني هناك أصول مسائل لا تقبل العول، وهي أصل اثنين وأصل نعم في أصول تعول وأصول لا تقبل العول. التي لا تقبل العول، التي لا تقبل العول أربعة، والتي تعول ثلاثة، يعني هو مجموع أصول المسائل سبعة. أصول المسائل من أي مسألة في الميراث أصلها لا يخرج عن إيه؟ عن سبعة إيه؟ أنواع، فمنها أربعة لا يمكن أن تعول، لا تقبل العول، ومنها ثلاثة يمكن أن تعول. فالأصول اللي هي غير العائلة التي لا يمكن أن تعول، اللي هي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، يعني أي مسألة أصلها من اثنين لا يمكن أن يكون فيها عول، أي مسألة أصلها من ثلاثة لا يمكن أن يكون فيها عول، اللي أصلها أربعة أصلها ثمانية أيضا لا يمكن أن يكون فيها عول. بقيت الأصول التي تقبل العول هي أصل ستة واثني عشر وأربع وعشرين، عندنا أصل ستة وأصل اثناشر وأصل أربعة وعشرين، هذه الأصول الثلاثة قابلة للإيه؟ للعول. فهنا يقول ثلاثة من الأصول السبعة أعل، يبقى الأصول السبعة عددها، ما هي الأصول السبعة؟ مين يعيدهم معنا؟ أصل اثنين، لا نقول أصل اثنين وأصل وثلاثة، لا نقول اثنين وثلاثة وأربعة، مش أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ثمانية، اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه أربعة أصول لا تعول، ماشي؟ وعندنا أصل ستة واثناشر وأربعة وعشرين، هذه الأصول الثلاثة إيه؟ تقبل العول. فإذا مجموع الأصول سبعة، اثنين ثلاثة أربعة ثمانية ستة اثناشر أربعة وعشرين. فقد ثلاثة من الأصول السبعة أعد، الثلاثة اللي هتعول اللي هي ستة واثناشر واربعة وعشرين. قال فما لاثنين أو ثلاثة أو ثلاثة أو أربع أو الثمان لا تعل. قال ثلاثة من الأصول السبعة أعل، فما لاثنين أو ثلاثة أو أربع أو الثمان لا تعل. ماشي، قال اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعل. قال وعول ستة لعشرة قبل، وعول ستة لعشرة قبل. ما معنى عول ستة لعشرة قبل؟ معناه أن أصل الستة، أصل الستة يمكن أن يعول لغاية كم؟ لغاية عشرة. ما معنى أصل الستة يعول إلى عشرة؟ يعني أصل الستة ممكن يعول إلى سبعة، ويعول إلى ثمانية، ويعول إلى تسعة، ويعول إلى عشرة. لهذا يقول الرحبي، يقول إيه؟ وتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة إيه؟ مشتهرة أو كما قال. طيب نأخذ أمثلة. الآن عندنا امرأة، لو مع ورقة وقلم يعني ممكن يكتب يعني السؤال ونفكر في جوابه. رجل، هنا نخلي المتوفى امرأة، يعني امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وجدة. الورثة الآن زوج، أخت شقيقة، جدة. كم نصيب الإيه؟ الزوج نصف، والشقيقة الإيه؟ النصف، والجدة السدس. إذا المسألة فيها نصف ونصف وسدس، هذه يكون أصلها من كم؟ من ستة، لأن نشوف المقامات عندك اثنين واثنين وستة، أقل رقم يقسم على الجميع هو ستة، أقل رقم يقسم على الجميع من غير كسر هو إيه؟ ستة. فهذه المسألة أصلها من ستة. الزوج له النصف اللي هو كم من ستة؟ ثلاثة. الشقيقة لها النصف اللي هو كم من ستة؟ ثلاثة. والجدة لها السدس اللي هو كم من ستة؟ واحد. المجموع كم؟ سبعة. يبقى إذا المسألة إيه؟ أصلها من ستة وعالت إلى سبعة. وعالت إلى سبعة. فالعول يعرفونه ويقولون زيادة في السهام، زيادة في السهام عن أصل المسألة، أو مرات يقولوا زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، جمع نصيب يعني. هذا الإيه؟ العول. الرد عكسه، يعني الرد بيقولوا ايه؟ نقصان في السهام وزيادة في الانصباء، وهنا يقولون زيادة في السهام ونقص في الانصباء، او يعني السهام اللي هي الايه؟ الرقم الفوقان. ماشي، واصل المسألة اللي هو المقام اللي تحتها، السهام اللي هي البسط اللي فوق، واصل المسألة اللي هو المقام اللي تحت. فلما تشوف ان البسط مجموعه طلع أكبر من المقام، بعد ما وحدنا المقامات، بعد ما وحدنا المقامات جمعت إيه؟ السهام اللي هي فوق، فطلع البسط أكبر من المقام، هذا نسميه عولا. يعني هنا جمعت ثلاثة على ستة وثلاثة على ستة وواحد على ستة، طلع المجموع سبعة على ستة، البسط فوق سبعة واللي تحت ستة، فالبسط أعلى من المقام، أكثر من المقام، هذا إيه؟ نسميه عولا. لما يكون البسط أقل من المقام، يعني مثلا المجموع فوق جمعته طلع خمسة وتحت ستة، هذا نسميه إيه؟ الرد. فهنا العول إن عندك السهام فوق زيادة، وعندك إيه؟ أصل المسألة يعني اللي هو المقام تحت أنقص يعني. فالمسألة نقول أصلها من ستة وعالت إلى سبعة، الزوج له ثلاثة من سبعة، والشقيقة ثلاثة من سبعة، والجدة واحد من سبعة. هذا مثال لمسألة أصلها من ستة وعالت إلى سبعة. طيب مثال لمسألة أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية. زوج وأختان شقيقتان وأم. امرأة ماتت وورثتها زوج وأختان شقيقتان وجد وأم، معلش وأم، زوج وأختان شقيقتان وأم. الزوج له النصف والشقيقتان الثلثان والأم السدس. لماذا قلنا السدس؟ لوجود جمع من الإخوة. ماشي. طيب الزوج النصف اللي هو هيكون كم من ستة؟ ثلاثة من ستة. الشقيقتان الثلثان اللي هو كم من ستة؟ أربعة من ستة. والأم واحد من ستة، لما نيجي نجمعهم يطلع كم؟ ثمانية. ماشي، ثلاثة وأربعة وواحد يطلع المجموع ثمانية. فنقول أصلها من ستة وعالت إلى ثمانية، يعني جعلنا سدسها إيه؟ ثمنا يعني. فاللي هياخذ ثلاثة أسداس يأخذ ثلاثة أثمان، واللي هيأخذ مثلا أربعة أسداس تصبح أربعة إيه؟ أثمان. واللي هيأخذ واحد على ستة يأخذ واحد على ثمانية. طيب قد تعول الستة إلى تسعة، مثالها زوج وأختان لأب وأختان لأم. زوج وأختان لأب وأختان لأم. الزوج له النصف، أختان لأب لهما الثلثان، أختان لأم لهما الثلث. الأختان لأم دول وارثات بالإيه؟ بالفرض اللي هو الثلث، اللي هم ولد الأم اللي هو، فهم شركاء في الثلث هنا. فالإخوة لأم أو الأخوات لأم إذا كانوا أو كنا اثنين فأكثر لهم إيه؟ الثلث. فهنا أختان لأم لهما الثلث. فإذا المسألة فيها نصف وثلثان وثلث. عندك المقامات تحت اثنين وثلاثة، أقل رقم يقسم على اثنين وعلى ثلاثة اللي هو الستة. فالمسألة أصلها من ستة. الزوج له ثلاثة على ستة، والأختان لأب لهما أربعة على ستة، والأختان لأم اثنين على ستة، المجموع تسعة. المجموع من إيه؟ تسعة. الزوج له ثلاثة من تسعة، والأختان لأب لهما أربعة من تسعة، والأختان لأم لهما اثنان من تسعة. طيب المسألة أصلها من ستة وعالت إلى عشرة. زوج وأختان شقيقتان وأخوان لأم وأم. زوج وأختان شقيقتان وأخوان لأم وأم. ماشي. طيب الزوج له الايه؟ النصف، واختان شقيقتان لهما الثلثان، واخوان لام لهما الايه؟ الثلث، والام لها الايه؟ السدس. يبقى نصف، اقل رقم هنا يقسم على الجميع اللي هو الستة. فالنصف اللي هو ثلاثة من ستة، الشقيقتان لهما الثلثان اللي هو كم؟ أربعة من ستة. والإخوة لأم لهم إيه؟ اثنين من ستة، والأم لها واحد من ستة. لما تيجي تجمع يطلع المجموع عشرة، يكون المجموع إيه؟ عشرة. فهذا معنى قوله وعول ستة لعشرة قبل. وعول ستة لعشرة إيه؟ قبل. ممكن بدل الأختين الشقيقتين، يمكن أنك تحط بدل الأختين الشقيقتين تضع إيه؟ أختين لأب، برضو نفس الطريقة. أو تضع أختا شقيقة وأختا لأب برضو. المهم إيه؟ هيكون فرضهم الثلثين، يعني الثلثين ممكن يروح للشقيقتين أو يروح لأختين لأب أو يروح لأخت شقيقة وأخت لأب، هذه النصف وهذه السدس. في كل الأحوال هنا هيكون الإيه؟ المجموع عشرة. وهذه برضو من المسائل اللي هي ايه؟ الملقبات، يعني في مسألة اللي هي زوج وأم وأخت شقيقة وأخت الأب وأخوان لأم، يقال لها أم الفروخ ويقال لها الشريحية، قالوا أنه قضى فيها الشريح وكذا سميت أم الفروخ وكذا. فهذا لما في الرحبية يقول في صورة وتبلغ الستة عقد العشرة في صورة إيه؟ معروفة مشتهرة، اللي هي هذه المسألة المشهورة يعني. طيب هذا أقصى عول الإيه؟ الستة. الستة لا يمكن تعول إيه لأكثر من عشرة خلاص. قال لي سبع، البيت رقم 88 الآن، يقول لي 17 قد أعيل 12 وترا ومن ثلث وربع تعتبر. الآن يتكلم عن أصل 12. متى يكون أصل المسألة من 12؟ متى يكون أصل المسألة من 12؟ إذا كان فيها ثلث وربع. إذا المسألة فيها ثلث وربع، فأقل رقم يقسم على الثلاثة والأربعة هو الإيه؟ هو 12. وهذا معنى قوله يعني من ثلث وربع تعتبر، يعني المسائل اللي بيكون فيها ثلث وربع بيكون أصلها من 12. فالمسألة إذا كان أصلها من 12 يمكن أن هي تكون المسألة قد لا يكون فيها عول. طبعا المسائل ممكن مرات يقسمونها، يسمونها إيه، مسائل عائلة وعادلة وناقصة. المسائل الناقصة اللي هي فيها رد، والعائلة اللي هي فيها إيه؟ عول. والعائلة اللي هي فيها عول، والعادلة اللي هي إيه؟ اللي ما فيهاش يعني لا رد ولا عول يعني. ومرات برضو الناقصة يعني يدخل فيها مسائل الرد، ويدخل فيها أيضا إيه إذا كان فيها فرض والباقي، ممكن فرض والباقي تعتبر برضو من الإيه الناقصة، يعني اللي هي فرض والباقي تعصيبا تعتبر من ضمن الإيه الناقصة. فأصل 12 ممكن يأتي يعني مسألة ناقصة مثلا فيها إيه ثلث وربع والباقي مثلا، فتكون مسألة أصلها من 12. ويمكن أن تكون مسائل اللي هي أصلها من 12 قد تأتي عائلة في بعض الأحيان. طيب عول 12 إما إلى 13 أو إلى 15 أو إلى 17، يعني أصل 12 قالوا يعول 3 مرات، يعول إما إلى 13 أو إلى 15 أو إلى 17. فهذا معنى قوله لسبعة عشر قد أعيل 12 وترا، يعني تمشي بالإيه بالأعداد الوترية، بالأعداد الفردية أو الوترية، من بعد 12 ممكن تعود إلى 13 أو 15 أو 17. فهذه أحوال 12. فمثال مثلا عول 12 إلى 13، مسألة الورثة فيها زوجة وأم وأختان شقيقتان أو لأب مثلا، نقول زوجة وأم وأختان شقيقتان. الزوجة كم نصيبها؟ الربع لعدم الإيه الفرع الوارث. والأم كم نصيبها؟ لا، السدس لوجود جمع من الإخوة، طالما الإخوة أو الأخوات عددهم 2 أو أكثر يبقى الأم السدس. والأختان الشقيقتان أو لأب نصيبهما الثلثان. طيب الآن عندنا المقامات تحت، عندك 4 و6 و3، إيش أقل رقم يقسم على 4 و6 و3؟ 12. فالمسألة أصلها من 12، الزوجة لها الربع اللي هو كم من 12؟ 3. والأم لها السدس اللي هو كم من 12؟ 2. والأختان الشقيقتان لهما الثلثان اللي هما 8 على 12. طيب اجمع كده 3 و2 و8 يطلع كم؟ 13. فنقول هذه المسألة أصلها من 12 وعالت إلى 13. ماشي، وعالت إلى 13. طيب مسألة الورثة فيها زوجة وأم وأختان شقيقتان وأخت لأم. زوجة وأم وأختان شقيقتان وأخت لأم. الزوجة كم إيه؟ كم نصيبها؟ برضو الربع. والأم السدس لوجود جمع من الإخوة. الشقيقتان الثلثان. والأخت لأم السدس، من الأخت لأم الواحدة لها إيه فرض والسدس. في المسألة في المقامات عندك 4 و6 و3 أصلها من 12، الزوجة لها 3 من 12، الأم لها 2 من 12، الأختان الشقيقتان 8، الأخت لأم 2. لما تيجي تجمع 3 و2 و8 و2 يطلع المجموع كم؟ 15. فنقول هذه المسألة أصلها من 12 وعالت إلى 15. طيب لو نفس هذه المسألة بس بدل أخت لأم جعلناها أختين لأم، يعني برضو زوجة وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم، ممكن طبعا تنوع فيها، بدل أختين شقيقتين ممكن تحط أختين لأب نفس الشيء، الأم ممكن تشيلها وتحط مكانها جدة برضو نفس الطريقة. فالزوجة لها الايه الربع، والأم لها السدس، والأختان الشقيقتان أو لأب لهما الايه الثلثان، والأختان لأم لهما الثلث. المسألة من 12، 3 للزوجة، 2 للأم أو الجدة لها 2، والأختان الشقيقتان لهما إيه 8 اللي هو الثلثان، والأختان لأم لهما 4 اللي هو الثلث. ما تيجي تجمع يطلع المجموع كم؟ 17. فهذا معنى قوله للسبعة عشرة قد أعيل 12 وترا ومن ثلث وربع تعتبر، يعني أصل 12 يكون أصلا للمسائل التي فيها ثلث وربع. قال وما من 24 انتهت 27 وقالوا بخلت. قال وما من 24 انتهت 27، يعني عندنا من ضمن أصول المسائل أصل أربعة وعشرين، وأصل أربعة وعشرين، أصل أربعة وعشرين هو نعم أصل أربعة وعشرين أصل يعني لمسائل مثلا يكون فيها ثمن وثلث، مثلا ثمن وثلث، مثلا لما يكون مسألة فيها ثمن وثلث أو ثمن وثلثان، معلش مثلا ثمن وثلثان، 8 و3، يعني نشوف المقامات تحت 8 و3، أقل رقم يقسم على 8 و3 هو إيه 24، يعني مثلا زوجة وبنتان، مثلا الزوجة لها كم؟ زوجة وبنتان وعم، مثلا الزوجة لها ثمن والبنتان الثلثان والعم الباقي، فالمسألة أصلها من كم؟ نعم من 24، مش كده؟ الزوجة هيكون لها ثمن اللي هو كم من 24؟ 3، والبنتان لهما الثلثان اللي هو الثلثان اللي هو كم؟ نعم 16 من 24، والعم له الباقي. فالمسائل اللي هي من 24 قد تكون يعني ناقصة أو لا عول فيها، وقد تكون عائلة، وتعول المسائل التي أصلها من 24 تعول مرة واحدة في لذلك إيه هذا معنى قوله وقالوا بخلت، يعني قالوا لها البخيلة لأنها إيه يعني صورة واحدة فقط، يعني لا يعول أصل 24 في غيرها إلى 27. وهذه المسألة اللي هي إيه زوجة وأبوان وبنتان، زوجة وأبوان وبنتان، زوجة وأبوان وبنتان، الزوجة كم نصيبها؟ الثمن، والأبوان لهما الإيه؟ الأبوان كل واحد منهم يعني الأب له السدس والأم لها السدس، ماشي؟ الزوجة لها الثمن والأب له السدس والأم لها السدس، والبنتان لهما الثلثان. إذن الزوجة لها 3 على 24، والأب له أربعة على 24 والأم لها أربعة على 24 اللي هو السدس مش كده، والبنتان لهما 16 على على ايه على 24. كم يكون المجموع؟ نعم كم يطلع المجموع؟ 27. ماشي 27 أليس كذلك؟ يعني 3 و4 و4 و16، 16 و4 20، و4 24، و3 يبقى ايه 27. فهذه المسألة اللي هي ايه التي قالوا فيها بخلت، يعني اللي هو قالوا بخلت، يقال المسألة البخيلة او الصورة البخيلة، اللي هي عول 24 الى 27. وهذه المسألة اللي هي زوجة وأبوان وبنتان يقال عنها أيضا، يعني هذه مسألة ملقبة برضو لها لقب، يقال لها المنبرية ويقال لها الحيدرية نسبة إلى علي رضي الله عنه. فيروى يعني في سبب هذه المسألة يعني أن علي رضي الله عنه كان على المنبر يوما، يعني فكان يخطب على المنبر فقال يعني ايه الحمد لله الذي اخرج المرعى وجزى كل نفس بما تسعى، فجاء رجل يعني وقال ايه وسأله واستوقفه يعني وهو على المنبر وقال يعني يا امير المؤمنين رجل مات وترك زوجة وابوين وبنتين، فقال على البديهة يعني قال اجعل سمنها تسعى، وقال الحمد لله الذي اخرج المرعى وجزى كل نفس بما تسعى، وقال ايه اجعل سمنها تسعى ومضى ايه في خطبته وكذا، اجعل سمنها تسعا، يعني هذه المسألة ما تشوف سمن الزوجة يعني هو حسبها على طول يطلع سمن فيها العول ما تقول الى 27، فسمن الزوجة بدل ما هو 3 من 24 يصبح 3 من كم من 27، 3 على 27 ده بتساوي كم 1 على 9، فقال اجعل سمنها تسعا، يعني فهي لما تجعل سمنها تسعا هتتحلل المسألة، يعني الزوجة لها 1 على 9 والنقص يدخل على الباقين برضو بنفس اللي بنفس مقدار النقص اللي دخل على الزوجة. أوكي. فهذا معنى قوله وما من 24 انتهت 27 وقالوا بخلت، اللي هذه مسألة سموها البخيلة وسموها الايه الحيدرية والمنبرية التي يعول فيها 24 الى 27. قال والعول أي زاد في السهام فينقص النصيب عن تمامي. يشرح معنى العول، يقول ما معنى العول؟ قال العول أي زاد في السهام فينقص النصيب عن تمامي، إذا العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، بمعنى أن السهام اللي هي البسط الرقم اللي فوق الكسر، بعد ما نوحد المقامات نجد الايه البسط فوق عددا اكبر من المقام الذي في الاسفل، فبالتالي يحصل نقص في الانصباء، اللي كان بياخذ مثلا سمن ياخذ تسعا، تسع اصغر من السمن، واللي ياخذ سدسا ياخذ مثلا عشرا، يبقى ايه النصيب ينقص بسبب زياده الايه السهام عن اصل المساله، السهام اصبحت زياده اكثر من اصل المساله مما أدى إلى نقصان انصباء الورثة. يعني قال فالزوج والأختان من 6 وقد عالت 7 وقس باقي العدد. ضرب مثالا للعول، قال زوج وأختان، زوج وأختان شقيقتان أو لأب، فالزوج له الايه النصف والأختان لهما الثلثان، نصف وثلثان، يبقى المسألة من 6، 3 و4 المجموع 7، فأصلا من 6 وعالت إلى 7، فنصف الزوج بدلا من أن يكون ثلاثة من ستة صار ثلاثة من سبعة. فالزوج والأختان من ست وقد عالت لسبعة، وقس باقي العدد، يعني قس على ذلك بقية الفروض التي تقبل العول اللي هي ستة واثناشر واربعة وعشرين، قس عليها يعني وقس عليها. طيب هنا من القواعد يعني اللطيفة التي تعين يعني في باب أصول المسائل، قالوا إنه يعني يلاحظ في أصول المسائل أن السمن لا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع، لا يمكن أن تجد مسألة فيها سمن وثلث، ممكن سمن وثلثين ممكن، بس سمن وثلث لا توجد، يمكن أن يوجد سمن وثلثين بس سمن وثلث لا يوجد، وسمن وربع أيضا لا يوجد، ما في مسألة فيها سمن وربع ولا في مسألة فيها سمن وثلث. طب لو أخذنا سمن وثلث ليش لا يوجد سمن وثلث؟ أصحاب السمن مين؟ اللي هو الزوجة بشرط وجود أولاد للميت، وأصحاب الثلث الأم تأخذ الثلث بشرط عدم الأولاد. النوع الثاني من أصحاب الثلث اللي هو الإخوة لأم يأخذون الثلث بشرط عدم الأولاد، فيقولون بين شرطيهما تمانع، يعني السمن لا يمكن مسألة فيها سمن إلا وفيها أولاد، لأن الزوجة ما هتأخذ السمن إلا في وجود أولاد، ولا يمكن مسألة فيها ثلث إلا في انعدام الأولاد، لأن أصحاب الثلث لا يأخذون الثلث إلا بشرط انعدام الأولاد، يعني إذا وجد أولاد لا يمكن الأم تأخذ ثلثا ولا يمكن الإخوة لأم يأخذون، والإخوة لأم لم يرثوا أصلا، يعني لو في أولاد الأم لن تأخذ ثلثا بل ستأخذ سدسا، والإخوة لأم في وجود أولاد لا يرثون شيئا بالمرء، فإذا بين شرط السمن والثلث تمانع. طيب سمن وربع برضو لا يجتمعان، ما التعليل؟ لأن السمن للزوجة والربع إما للزوج أو للزوجة، فإذا الامتناع اجتماع زوج وزوجة في وقت واحد، ولأن الزوجة في حالة الربع لا يمكن تأخذ ربعا وثمنا، لأن أخذت ربعا لم تأخذ ثمنا، وإن أخذت ثمنا لم تأخذ ربعا، أو يعني يقول مثلا كذلك بين الشرطين تمانع برضو، لأن شرط إرثها الربع وجود عدم الأولاد، شرط إرثها الثمن عدم، شرط إرثها الثمن وجود الأولاد، شرط إرثها الربع اللي هو انعدام الأولاد، ولأن إن أخذت هذا لم تأخذ. كذلك يقولون ان هذا يعني بعض الناظمين يقول والسمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع، والسمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع، يعني لا يجتمع السمن مع الثلث ولا مع الربع. بالنسبة للفروض التي يمكن ان تتكرر في المسألة، اللي هم فرض النصف وفرض السدس، يمكن أن يوجد في المسألة نصف ونصف، ويمكن أن يوجد فيها سدس وسدس، أما أي فرض آخر فلا يمكن أن يتكرر في المسألة، يعني النصف يمكن أن يوجد في المسألة نصف ونصف فرض، مثل ماذا؟ الزوج والأخت الشقيقة، أو الزوج والأخت لأب، وهاتان الصورتان فقط، يعني يقال لهما ايضا اليتيمتان او كده، مسألتان يعني ما في لهما نظير، يعني يوجد فيها نصف ونصف، اما زوج واخت شقيقة او زوج واخت لأب، لا يمكن مسألة فيها نصف ونصف الا في هاتين الصورتين، زوج واخت شقيقة او زوج واخت لأب، غير كده لا يمكن، لان زوج وبنت، زوج وبنت ابن، مثلا بنت واخت، لو حاولت تجرب بطريقة يعني التقاسيم والتباديل وكذا كل الصور لن تجد صورة يمكن أن يجتمع فيها نصف ونصف إلا في هاتين الصورتين. السدس يمكن أن يجتمع سدس وسدس، إحنا أصحاب السدس سبعة منهم مجموعة يمكن اجتماعهم، يعني مثلا الأب ممكن ياخذ سدس ويكون الام واخذ سدس في نفس الوقت مثلا، وممكن يكون معهم ايضا مثلا، ممكن يكون مسألة فيها مثلا مين تاني مثلا من اصحاب السدس، مثلا ممكن يكون عندك مثلا بنت وبنت ابن وام واب مثلا، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والام لها السدس والاب له السدس، السدس ممكن ان يتكرر. لكن بقية الفروض، احنا الفروض عندنا كم فرضا في كتاب الله؟ ستة، والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البت، اللي هي ايه؟ اللي هي فروض عندنا لو تذكرون النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض الست، اللي ممكن نقول الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه، دي الفروض الستة. ففرض النصف يمكن أن يتكرر في المسألة، وفرض السدس يمكن أن يتكرر في المسألة، بقية الفروض لا يمكن أن تتكرر. يعني الربع لا يمكن أن يوجد في المسألة ربع وربع، لماذا؟ لعدم إمكانية اجتماع زوجين في مسألة، زوج وزوجة في مسألة وارثين، ولأن بين شرطيهما ثمان، أصحاب الربع صنفان اللي هما إيه؟ الزوج والزوجة، الزوج والزوجة لا يمكن اجتماعهما وارثين في مسألة، لابد الميت واحد منهما، ولأن بين شرطيهما في الربع تمانع، الزوج يأخذ الربع بشرط وجود أولاد، والزوجة تأخذ الربع بشرط عدم الأولاد. لو أخذنا مثلا فرض الثلث برضو لا يمكن اجتماع ثلث وثلث، ما هو التعليل؟ هم أصحاب الثلث الأم والإخوة لأم، طيب الأم حتى ترث الثلث يشترط عدم الجمع من الإخوة، والإخوة لأم حتى يرث الثلث يشترط أن يكونوا جمعا، فبرضو بين الشرطين إيه؟ تمانع. يعني إن وجد إخوة لأم ورث الثلث معناها أن الأم لابد تنزل للسدس، لأن الأم إيه؟ إذا وجد أخوان تنزل للسدس، فالأم كون الأم ترث الثلث لا يمكن أن يكون في المسألة ثلث آخر، لأن أصحاب الثلث شروطهم متمانعة. ايش باقي عندنا من الشروط؟ عندنا من الفروض احنا ذكرنا، في عندنا فرض الثمن، فرض الثمن لا يمكن ان يوجد في المسألة ثمن وثمن، لماذا؟ ان الثمن فرض واحد فقط للايه؟ للزوجة فاكثر، لو وجد زوجتان ثلاث زوجات اربع زوجات يقتسمنا الثمن، مش هنكرر الثمن. ايش الفرض اللي باقي؟ عندنا فرض الثلثين مش كده؟ هل يمكن أن يتكرر فرض الثلثين في المسألة؟ يوجد ثلثان وثلثان؟ لا، لا يمكن. برضو لو هتلاحظ الشروط تجدها يعني مثلا أصحاب الثلثين بنتان وبنت ابن، البنات اثنين فأكثر، وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، لا يمكن اجتماع صنفين من هؤلاء وكل صنف منهما يأخذ الثلثين. يعني مثلا إذا البنات أخذنا الثلثين بنات الابن إيه؟ يسقط، لا يأخذنا شيئا، والأخوات يصبحنا ورثات بالتعصيب مع البنات، لا يأخذنا الثلثين، واضح؟ وهكذا يعني إذا الأختان الشقيقتان أخذنا الثلثين سقط الأخوات لأب إلى آخره. قال النسب الأرض، قال بالأكثر اكتفوا مع التداخل كما اكتفوا بواحد التماثل تباينا بضرب ذا في ذا وفي توافق في كامل وفق يفي. النسب الأربع هي الايه؟ يعني العلاقات التي بين الأعداد، العلاقات التي بين الأعداد، فالعلاقات اللي بين الأعداد يعني كما ذكر أربعة، اللي هي التداخل والتماثل والتباين والتوافق، تداخل وتماثل وتباين وإيه؟ وتوافق، هذه العلاقات يعني الأربعة اللي هي بين الأعداد، يسمونها النسب الأربعة. أهمية هذا الباب يعني أو هذا الفصل اللي هو النسب الأربع الآن ونحن نتكلم عن تأصيل المسائل عندما نريد أن نوحد المقامات. فننظر إلى المقامات اللي في الأسفل. فمرات مثلا تجد المقامات اللي تحت مثلا 6 و3. هذه العلاقة إيش العلاقة بين 6 و3؟ مثلا مسألة فيها سدس وثلث مثلا. 6 و3 هذه العلاقة يسمونها تداخل. فالتداخل معناه أن عددان أحدهما أكبر من الآخر والعدد الكبير يقبل القسمة على الصغير. العدد الكبير يقبل القسمة على الصغير. فهذه العلاقة هنا التداخل. ففي حالة التداخل قال نكتفي بالأكثر. هذا قال بالأكثر اكتفوا مع التداخل. بمعنى أنه إذا المسألة مثلا فيها سدس وثلث ماشي، فنظرنا إلى المقامات وجدنا 6 و3، نقول ما العلاقة بين 6 و3؟ تداخل. إذا نكتفي بالأكبر منهما اللي هو الإيه؟ 6. فيكون المسألة أصلها من 6، يعني 6 تقبل القسمة على 3. لما يكون عندك مثلا ربع ونصف، ممكن مسألة يجي فيها مثلا ربع ونصف ماشي. زي ايه ربع ونصف؟ يعني زي مثلا زوج وبنت وعم مثلا، امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا وعما، الزوج كم يأخذ؟ لا، مع البنت يأخذ الربع والبنت تأخذ النصف والعم يأخذ الباقي. طيب هنا أصل المسألة من كم؟ سننظر إلى الفروض الموجودة في المسألة. وجدنا المقامات عندنا 2 و4. ما العلاقة بين 2 و4؟ نسميها تداخل، أن الأربعة تقبل القسمة على الاثنين، فنكتفي بالأكبر. ويكون أصل المسألة هنا من كم؟ من 4. هذا معنى بالأكثر اكتفوا مع التداخل كما اكتفوا بواحد التماثل. في حالة التماثل يعني عددان متماثلان أحدهما مثل الآخر، زي الفروض اللي هي يمكن أن تتكرر. احنا قلنا الفروض اللي بتتكرر اللي هي زي الايه؟ النصف ونصف وسدس وسدس. فلو مسألة فيها نصف ونصف جاء مقامات تحت وجدنا 2 و2 بينهما تماثل، نكتفي بواحد منهما. أصل المسألة من كم؟ من 2. مسألة فيها سدس وسدس جاء أصل المسألة من كم؟ من 6، لأن 6 و6 متماثلان، فنكتفي بالايه؟ بواحد منهما. قال تباينا بضرب ذا في ذا. العلاقة الثالثة اللي هي التباين، يعني عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولا يقبلان القسمة على ثالث، وما في عدد ثالث يقبلان القسمة عليه. بس هنا طبعا ايه، لا ينظرون إلى الواحد ولا إلى الصفر ولا كده، يعني أي مثلا ممكن يقول كل أي عددين يقبلان القسمة على الواحد ويقبلان القسمة على الصفر. لا، ما بننظر لصفر والواحد، يعني لا يقبل القسمة على عدد ثالث غير اللي هو الصفر والواحد، يعني ما يقبل القسمة لا على 2 ولا على 3 ولا على 4 ولا 5. فهذا التباين، يعني عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الثاني ولا يعني ولا يقبلان القسمة على عدد ثالث، فهذا نسميه التباين. مثاله مثلا ربع وثلث، مثلا مسألة فيها ربع وثلث، المقام هنا 4 وهنا 3، 4 و3 العلاقة بينهم تباين. 4 و3 العلاقة بينهما ايه؟ تباين. ان 4 ما تقسم على 3 ولا العكس ولا ايه، ولا لهما عدد ثالث ينقسمان عليه. فهذه العلاقة تباين. ففي حالة التباين يكون اصل المسألة من حاصل ضرب ذا في ذا، حاصل ضرب هذا في هذا. المسألة فيها ربع وثلث يبقى أصلها من إيه؟ من 12، لأن 4 و3 بينهما تباين، فيكون أصل المسألة من حاصل ضربهما. قال وفي توافق في كامل وفق يفي. العلاقة الرابعة لعلاقة التوافق. معنى التوافق عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولكن يقبلان القسمة على عدد إيه؟ ثالث، ابتداء من الاثنين فصاعدا. يقبلان القسمة على عدد ثالث ابتداء من الاثنين فصاعدا. في هذا التوافق، زي مثلا سدس وربع، مثلا سدس وربع، الستة والأربعة كل منهما يقبل القسمة على اثنين، ماشي، كل منهما يقبل القسمة على اثنين. فالفرضيون هنا مرات يقولون بينهما توافق بالنصف، يعني كل منهما له نصف، ان كل منهما يقبل القسمة على اثنين. فهنا اصل المسألة، لو عندك مسألة فيها ستة واربعة تحت، كم يكون اصلها؟ يعني احنا نريد توحيد المقامات، اقل رقم يقبل القسمة على الستة والاربعة هو 12، بس كيف وصلت لل 12؟ فيقول لك خذ وفق احدهما في اضربه في كامل الاخر يعطيك اصل المسألة. وفق احدهما، فلما وفق احدهما يعني حاصل قسمة احدهما على هذا العدد الثالث الذي ينقسمان عليه. لما نقول مثلا 6 و4 ينقسمان على 2، طيب حاصل قسمة 6 على 2 3، اضربها في 4 يطلع 12. او خذ العكس، خذ ايه، حاصل قسمة 4 على 2 اللي هو كم؟ 2، اضربه في كامل 6 يطلع 12. فهنا التوافق نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. فوفق أحدهما يعني حاصل قسمة أحدهما على ذلك العدد الثالث الذي ينقسمان عليه، فالستة والأربعة كل منهما ينقسم على 2، فخذ حاصل قسمة الستة على 2 واضربه في كامل الأربعة، أو حاصل قسمة الأربعة على 2 واضربه في كامل الستة، هيطلع النتيجة إيه؟ 12. طيب مثلا عندك 8 و6، ممكن مثلا مسألة فيها ثمن وفيها سدس، يبقى أصل المسألة هنا من كم؟ نريد إيه؟ أقل توحيد المقامات، يعني تأصيل المسألة، نحن نوحد المقامات ونشوف أقل رقم ينقسم على 8 و6. العلاقة بين 8 و6 ليست تماثلا، لأن إيه؟ 8 و6 ليس متماثلين، ولا تباين ولا تداخل، لأن الست تمانية ما تقسمش على ست، لكن بينهم توافق أن كل منهما ينقسم على 2، 8 تقبل القسمة على 2 والستة تقبل القسمة على 2، فنقول بينهما توافق. ممكن نعبر عن هذا، نقول بينهما توافق بالنصف، فنأخذ نصف أحدهما ونضربه في كامل الآخر، أو يعني حاصل قسمة أحدهما على العدد الثالث الذي ينقسمان عليه ونضربه. فمثلا 6 على 2 فيها كم؟ 3، نضربه في 8 يطلع 24، أو 8 على 2 فيها 4 نضربها في 6 يطلع 24. لأن المسألة فيها ثمن والسدس هيكون أصلها من 24. فهذا معنى قوله بالأكثر اكتفوا مع التداخل كما اكتفوا بواحد التماثل تباينا بضرب ذا في ذا، وفي توافق في كامل وفق يفي. وفي توافق يعني في حالة التوافق في كامل وفق، يعني اضرب الوفق في الكامل، وفق أحدهما في كامل الآخر يفي، يعني يخرج لك إيه أصل المسألة الذي يعني يقبل القسمة على جميع هذه الأعداد. بعد ذلك كسر السهام، هذا إيه خليه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وقفنا عند بيت 94 إن شاء الله.